بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: العدد، عدد هذا كسبب وبطل على وزنه، على وزن فعل، وهو في اللغة اسم للمعدود، والمراد هنا الألفاظ الدالة على المعدود. المعدود مثلا الكتاب، كتابان، ثلاثة، أربعة، معدود نفس الكتاب. واللفظ الذي دل على العدد هو الذي عناه الناظم هنا. فالعدد لفظ له لفظ، والمعدود الشيء الذي حسب وعده، هذا معناه في اللغة اسم للمعدود. وفي الاصطلاح المشهور أنه الأصل لا يحتاج إلى التعريف، العدد معروف، واحد والاثنان والثلاث، 11، 20، الألف، المئة، لا يحتاج إلى تعريف. لكن جرت عادة النحاة أنهم يعرفونه بقولهم ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه الصغرى والكبرى. كل عدد إلا الواحد له حاشيتان صغرى وكبرى. مثلا ثلاثة قالوا له حاشية صغرى، يعني العدد الذي هو دونه الاثنان، فالاثنان بالنسبة للثلاث حاشية صغرى، والأربعة بالنسبة للثلاث حاشية كبرى. تجمعهما الحاشية الصغرى والكبرى ثم تقسمها على اثنين يطلع العدد. كذلك فالاثنان مثلا واحد وثلاثة أربعة، تقسمها على اثنين خرج العدد. كذلك الخمسة أربعة وست، هذه عشرة، تقسمها على اثنين خمسة. كذلك العشر مثلا تسعة وأحد عشر، تجمعهما حاشية الصغرى والكبرى عشرون، إذن تقسيمه على اثنين يعطيك عشر نصف. لكن ما في فائدة، ما الفائدة من هذا؟ على كل هكذا قال ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه الصغرى والكبرى، وقيل القريبتين كذلك أو البعيدتين، لكن مع التساوي يعني بالنسبة للأربعة مثلا له حاشية سفلى قريبة وحاشية سفلى بعيدة، كل ما كان دون الأربعة مثلا فهو حاشية سفلى، حاشية قريبة وبعيدة، قريبة واحدة مثلا أربع ثلاثة، والاثنان حاشية سفلى كأنها بعيدة، والخمسة حاشية كبرى قريبة، وست بعيدة. إذا جمعت القريبتين مباشرة حينئذ نقول تقسم العدد على اثنين كما ذكرناه. كذلك البعيدتان يعني بالنسبة للأربعة ثلاثة الاثنين والست، كذلك ست واثنين ثمانية، تقسم على اثنين بأربعة. إذن بشرط أن تكون البعيدة متقاربة يعني في مرتبة واحدة، يعني تأخذ الاثنين بالنسبة للأربعة والست بالنسبة للأربعة، ما تأخذ الاثنين وتأخذ السبعة، لا، هنا لم يتوافقا، لأن الذي بين الاثنين والأربعة واحد يعني مرتبة واحدة، وبين السبع والأربعة مرتبتان، حينئذ ما يعطيك النتيجة، ما يعطيك النتيجة. إذن ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء، هكذا عرفه النحاة. إذن المراد بالعدد هنا الألفاظ الدالة على المعدود. ثلاثة ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في ضد جرد والمميز أجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. ثلاثة بدأ بالثلاثة لأن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة في حكمي، ثلاثة والعشرة لهما ثلاث، والعشرة وما بينهما لهم حكم خاص، وهو ما يعنون له عندهم في هذا الباب بمخالفة القياس، مخالفة القياس، والواحد والاثنان موافقين للقياس. أولا يذكران مع المذكر، يعني الواحد والاثنان، واحد والاثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، يقال واحد واثنان، ويقال واحدة واثنتان، بالمؤنث واحدة بالتاء، واثنتان كما سبق في باب المثنى، وواحد واثنان قالوا فيه بالمذكر. وأما الثلاثة وخواتها هذه تجري على العكس من ذلك. ولذلك إذا وافق العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا قيل وافق القياس، لهذا الأصل، لأن الصفة توافق الموصوف بالتذكير والتأنيث. وأما إذا خالف فيقال فيه على غير القياس أو مخالف للقياس. وهنا الواحد والاثنان باعتبار التذكير والتأنيث موافقان للقياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وأما الثلاث والعشر وما بينهما، والعشر المراد بها قبل التركيب إذا لم تركب، حينئذ نقول تجري على خلاف القياس. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود. إذا عددت شيئا بواحد لا تقول واحد رجل واحد رجل، تقول عندي واحد أو رجل واحد، حينئذ يصير نعتا. أما المعدود الذي هو التمييز تضيفه إليه هذا ممتنع، واحد رجل هذا لا يصح. كذلك لا يقال اثنا رجلين هذا لا يصح. لماذا؟ ما التعليل؟ وهذا يخالف ثلاثة والعشرة وما بينهما، لأن قولك رجل واحد رجل، لفظ رجل يفيد الجنسية ويفيد الوحدة كما سبق معنا في باب لا النافع للجنس. فإذا قلت لا رجل حينئذ سلط نفي هنا على الجنس، إذن رجل يدل على الجنس، على الجنس، ونفسه يدل على الوحدة من اللفظ، يدل على الوحدة. وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع الواحد، يعني واحد وزيادة، رجلان دل على التثنية، واحد وزيادة، رجلان يفيد الجنسية وشفع الواحد، فلا حاجة حينئذ للجمع بينهما، فلا يقال واحد رجل لأن مدلول الواحد دل عليه لفظ رجل. ماذا تريد بواحد رجل؟ تريد على أن الرجل معدود بالواحد، إذا الرجل لوحده دل على الواحد، والواحد مدلول الرجل، إذا لا فائدة من الجمع بينهما، لا فائدة، وإنما يعتبر تكرارا وحشفا. كذلك اثنان رجلان يدل على ماذا؟ يدل على شفع الواحد، يعني واحد وزيادة، وهو ما دل عليه لفظ اثنان، إذا لا حاجة أن يقال اثنان رجلين، يقول هذا لا يصح. وأما البواقي فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعا. يقول ثلاثة رجال لا يدل على الثلاثة فحسب، إنما قد يكون المراد بالرجال ثلاثة فما زاد، وليس خاصا بالثلاثة، هو موضوع لأقل الجمع ثلاثة فصاعدا، لكنه ليس نصا ولا مفهوما أن يراد به الثلاثة فحسب، بخلاف رجلين لما يدل به العدد اثنان فقط، رجل يدل على واحد، إذن مفهومه دلالة على العدد، يفهم العدد منه. وأما رجال فهذا لا يفهم منه العدد، لا يفهم منه العدد، فلا يقال بأن ثلاثة هي داخلة في الرجال. نعم صحيح، لكن من حيث ماذا؟ من حيث إن رجال يدل على جمع، يعني اثنان فصاعدا، أو إن شئت تقول ثلاثة فصاعدا، حينئذ أقل الجمع ثلاثة. لكن هل لفظ رجال موضوع لما دل عليه ثلاثة؟ لا، لأنه قد يكون عشرة ثم خصصته وقلت ثلاثة رجال، فهو قابل للتخصيص بالعدد. إذن ما عدا الواحد والاثنين فلا تستفاد العدة والجنس إلا منهما جميعا، الذي هو العدد والمعدود، لابد أن يذكرا معا. فرجال يدل على الجنسية وثلاثة يدل على العدد، بخلاف الواحد والاثنين. وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة دون الجنس، واضح، ورجال يفيد الجنس دون العدة، فإن قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين. إذن واحد واثنان نقول يخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين: أولا أنهما على القياس، يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، بخلاف الثلاثة والعشرة وما بينهما. ثانيا لا يجمع بينهما وبين المعدود، يعني لا تمييز لهما، هذا المراد. إذ المعدود في الثلاثة والعشرة وما بينهما يسمى ماذا؟ يسمى تمييزا، هو التمييز سواء كان مضافا أو كان منصوبا، وأما هنا في باب واحد اثنين لا نحتاج إلى التمييز. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة. ثلاثة بالنصب مفعول مقدم لقوله قل، قوله قل، لأن المراد به مجرد لفظه ثلاثة. حكم هنا على العدد، حكم على العدد. فهذا العدد قد يطلق ويراد به اللفظ عينه، نفس اللفظ ثلاثة، وقد يراد به المعدود، قد يراد به المعدود. حينئذ هنا ثلاثة قصد لفظه، مراد به هذا العدد قطع النظر عن المعدود. ما هو المعدود بالثلاثة؟ قد يكون كتاب، قد يكون بيت، قد يكون قلم إلى آخره، هذا يسمى معدود. وأما اللفظ نفسه وهو ثلاثة نقول هذا عدد، هذا عدد. مقصود هنا قولنا ثلاثة مقصود العدد نفسه، قد يجرد من التاء وقد تتصل به التاء. فالحكم على اللفظ نفسه لا على المعدود، لا على المعدود. ثلاثة قلنا بالنص مفعول مقدم بقل على التضمين، لأن المراد به مجرد لفظه، أو إذا أردنا به المعدود حينئذ نقول لتضمين قل معنى اذكر، معنى اذكر. وبالتاء ثلاثة بالتاء نقول هذا متعلق به، متعلق به بثلاثة. وكذا للعشرة ليس بثلاثة، بقل، بالتاء هذا متعلق بقوله قل، قل بالتاء يعني اذكره بالتاء. إذا ضمن قل معنى اذكر يعني اذكر ثلاثة بالتاء للعاشرة، كذلك متعلق بقوله قل. فالجار المجرور بالتاء وللعاشرة متعلقان بقوله قل. ثلاثة جوز بعضهم الرفع، عرفنا وجه النصب ثلاثة على أنه مفعول لقل، وأما الرفع هذا جوزه البعض وهو الكثير ونفاه البعض. فإذا قيل ثلاثة حينئذ نكون ماذا؟ يكون مبتدأ بالتاء نعته، تاء نعته، وقل خبره على تقدير قل هو، حينئذ لابد من ضمير يعود على المبتدأ، لأن قل صار جملة فعلية وهو الخبر، لابد من رابط. ما هو الرابط؟ قيل محذوف تقدير قل هو. ثلاثة بالتاء قل للعشرة، قل للعشرة يعني اذكر للعشرة، وللعشرة اللام هنا بمعنى إلى، بمعنى إلى، والغاية داخلة فيما قبله يعني من الحكم. فالحكم هنا منصب على الثلاثة كما أنه منصب على الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة كذلك. فهذه الألفاظ من ثلاثة إلى العشرة والعشرة داخلة في الحكم في عدي، في عدي هذا متعلق كذلك بقوله قل، قل في عدي أي معدودي، في عدي أي معدودي. ما أحاده مذكرة، ما أحاده مذكرة يعني إذا عددت شيئا أحاده وأفراده مذكرة، مذكرة يعني إذا كان المعدود الذي هو التمييز الذي أريد إضافة العدد ثلاثة إلى العشرة وما بينهما إليه ينظر إلى الأحاد لا باعتبار اللفظ نفسه، وإنما ينظر إلى الأحاد. فإن كان مذكرا قال في عد ثلاثة بالتاء في عد ما أحاده مذكرة، حينئذ تتصل التاء تاء التأنيث بالثلاثة إذا كان التمييز الذي أضيف إليه لفظ ثلاثة بالنظر إلى أحاده وأفراده يعني واحده مذكرا. فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالمفرد. ثلاثة رجال، رجال لا تقول رجال هذا مذكر، إنما تقول رجال هذا جمع رجل ورجل هذا مذكر، إذن ثلاثة يكون بماذا؟ يكون بالتاء. لماذا؟ لأنه قال في عد ما أحاده، وأحاد رجال واحده رجل وهو مذكر. في الضد جرد، جرد ثلاثة من التاء في الضد، ضد ما أحاده مذكر وما أحاده مؤنثة. حينئذ من الثلاثة إلى عشرة ينظر إلى واحد التمييز الذي أضيف إليه العدد. فإن كان مذكرا حينئذ اتصلت التاء باسم العدد، وإن كان مؤنثا حينئذ جرد العدد من التاء، ولذلك قال في الضد وهو ما أحاده مؤنثا ولو مجازا، جرد يعني جرده من التاء، جرده من التاء. إذن من الثلاثة إلى العشرة نقول ينظر فيه من جهة التأنيث والتذكير، ينظر إلى المضاف إليه الذي هو التمييز. إن كان واحده مذكرا حينئذ عكست، وإن كان واحده مؤنثا كذلك عكست. ولهذا يعبر عن هذا القسم من الثلاثة إلى عشرة بأنه على غير القياس، مخالف للقياس، والواحد والاثنان على القياس، موافق للقياس. والعشرة المراد به هنا ما قبل التركيب، يعني ليست العشرة هنا في الموافقة والمخالفة، هي العشرة في أحد عشر إلى تسعة عشر، نقول لا، هناك الحكم يختلف، هناك تجري على القياس. وأما قبل التركيب فهي التي معنا، عندي عشرة، عشرة رجال وعشر إماء، عشرة رجال وعشر إماء. لماذا قلت عشرة رجال؟ نقول عشرة بالتاء هنا بالنظر إلى الآحاد، وهو رجال واحده رجل وهو مذكر، حينئذ نقول ننظر إلى الواحد فنعطي حكم الاسم العدد عكسه، فإن كان مذكرا أنث. وعشر إماء، عشر بدون تاء، إماء، لأن إماء جمع أمة والأمة مؤنث، إذن عشر نقول هذا بدون تاء. والضد في الضد جرد، يعني جرد العدد ثلاثة إلى العشرة من التاء في الضد، وهو ضد ما سبق، يعني ما أحاده مؤنثة، ما أحاده مؤنثة. مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما، إن نظرنا إلى التمييز كما سيأتي، قد يكون اسم جنس، حينئذ لا ينظر إليه باعتبار التاء وعدمه، لأنه في الغالب يجر بمن، وكقوله مثلا فخذ أربعة من الطير، طير، هذا هو المميز، وحينئذ إذا جر بمن فالأصل أن يكون اللفظ على أصله. ولذلك سيأتي أن ألفاظ العدد قد تستعمل ويراد بها اللفظ من حيث هو لفظ، ويكاد يكون إجماع حينئذ أن يستعمل بالتاء إذا أصلها كذلك، فيقال ثلاثة نصف الستة. هنا لا يجوز أن يقال بدون التاء، لماذا؟ لأننا قصدنا العدد نفسه دون معدود، ليس عندنا معدود، ثلاثة نصف الستة. ولذلك حكى ابن مالك أنه في هذا الموضع يكون ممنوعا من الصرف، لأن المراد به علم جنس، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في الضد جرد، إذن قوله ثلاثة للعشرة خرج واحد واثنان، لأنه بدأ العد من الثلاثة، حينئذ ليس لهما هذا الحكم الذي رتبه على الثلاثة إلى العشرة، فخرج واحد واثنان وواحدة واثنتان، فهي جارية على القياس، فتخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في هذا الحكم كما ذكرناهم، وتخالفهما أيضا في أنها لا تضاف إلى المعدود، بل ليس لها تمييز يضاف إليه، لأن الثلاثة إلى العشرة التمييز يكون مجرورا والمميز مجروري. وأما الواحد والاثنان، والواحد والاثنتان ليس لهما تمييز تضاف إلى المعدود، فلا يقال واحد رجل ولا اثنان رجلين، لأن قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة، وقولك رجلين يفيد الجنسية وشفع الواحد، فلا حاجة إلى الجمع بينهما كما ذكرناه سابقا. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده، هنا ماذا نفهم من أنه إذا أضيف إلى الجمع من الثلاثة العشرة، وهو جمع كما سينص عليه، يكون النظر فيه إلى الواحد ولا ينظر فيه إلى اللفظ نفسه. ولذلك قيل فهم منه أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه، لا تذكير الجمع وتأنيثه، وعلى رأي الزمخشة أن كل جمع مؤنث، فرجال من حيث جمع مؤنث، فإذا نقول ثلاث رجال ولنقل ثلاثة رجال لو اعتبرنا الجمع، وإنما نعتبر ماذا؟ نعتبر الواحد، وهذا ما نص عليه هنا أحادهم. إذن النظر يكون فيه إلى الواحد لا إلى الجمع، لأننا لو اعتبرنا الجمع حينئذ الجمع قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، يراعى فيه تأنيث مطلقا، كل جمع مؤنث، هكذا قال الزمخشري. فإذا كان كل جمع مؤنث والمميز أجرولي جمعا من 3 إلى 10، إذن كل مميز للعدد من 3 إلى 10 يكون جمعا، إذن لا يمكن أن تخلو التاء من 3 إلى 10، وهذا ليس الأمر كذلك. إذن قوله ما أحاده فهم منه أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه لا تذكير الجمع وتأنيثه، فيقال 3 حمامات، 3 حمامات كما يقال 3 رجال، فالنظر للواحد. وقال الكسائي تقول مررت ب3 حمامات بغيرها، لكنه قليل هذا، وإن كان الواحد مذكرا وقاس عليه ما كان مثله، لكن المعتمد هو أنه ينظر إلى الواحد لا إلى الجمع، لا إلى الجمع. في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، نحو سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، هنا جمع بين طرفين، سخرها عليهم 7 ليال، 7 ما قال 7 ليال، لماذا؟ 7 بدون تاء، والضد جرد، في الضد جرد، يعني ما كان المميز مؤنثا بالنظر إلى واحده جرد اسم العدد من التاء، حينئذ قال 7 ليال ولم يقل 7، لأن ليال جمع ليلة، وليلة هذا مؤنث. وقال كذلك 8 أيام، 8 بالتاء، لماذا؟ لأن أيام جمع يوم، واليوم هذا مذكر. إذن في آية واحدة جمع بين النوعين، وهذا أعلى فصاحة. هذا إذا ذكر المعدود، إذا ذكر المعدود، فإن قصد ولم يذكر في اللفظ، يعني حذف، إذا ذكر أضيف إليه لا إشكال فيه، حينئذ لابد من القاعدة المضطردة، وهو تذكير مؤنث، تذكير مع المؤنث والتأنيث مع المذكر. فإن قصد ولم يذكر في اللفظ فالفصيح أن يكون كما لو ذكر، كما لو ذكر، يعني إن كان مقصودا المعدود حينئذ وحذف من اللفظ، حينئذ الأفصح أنك تعامله معاملة الموجود، فإذا قيل لك كم عندك من الرجال تقول 3، ويجوز أن تقول 3 بدون تاء، ولا يتعين هنا التأنيث، لا يتعين التأنيث، إنما يكون من باب فصيح وأفصح. فالأفصح أن تقول 3، يعني 3 رجال، كأنك نطقت به لأنه مقصود. وإذا حذفت التاء قلت 3، حينئذ نقول هذا سائغ كذلك وفصيح. فالفصيح أن يكون كما لو ذكر، فتقول صمت 5 وتريد أياما، وسرت 5 تريد ليالي، 5 ليالي، 5 يعني 5 أيام، 5 أيام. ويجوز أن تحذف التاء في المذكر ومنه وأتبعه ب6 من شوال، هذا وارد في النص، ب6 يعني أيام أو ليالي، هنا جرده من التاء، جرده من التاء. هل يدل تجريده من التاء على أن المميز مؤنث؟ لا يدل. لماذا؟ لأن ذلك الحكم إذا ذكر المعدود المميز، وأما إذا حذف فلا، فيجوز فيه الوجهان التذكير والتأنيث، والأفصح التأنيث. حينئذ ثم أتبعه أو فأتبعه ب6، الأصل ب6 أيام، لأن الصوم يكون في اليوم لا في الليلة، فدل على أن المحذوف هو اليوم أيام، واليوم هذا مذكر، والأصل نقول ب6 أيام لكن حذف، والقاعدة إنما تكون مضطردة أو واجبة فيما إذا ذكر المعدود، وأما إذا لم يذكر حينئذ نقول يجوز فيه الوجهان، والأفصح أن يعامل معاملة المذكور. وبعضهم ألحق بهذا ما إذا تقدم الموصوف، ما إذا تقدم الموصوف يعني المعدول إذا تقدم جاز فيه التذكير والتأنيث. حينئذ تحمل هذه القاعدة على ماذا؟ على أمرين يعني ثلاثة، بالتاء يقول للعاشرة في عد ما أحدهم ذكر في الضد جر، بشرط أن يذكر المعدود، فإن حذف مع قصده أو تقدم ولو لم يحذف حينئذ أنت مخير بين أمرين، والأصح أن يعامل معاملة الموجود. إذن ويجوز أن تحذف التاء في المذكر ومنه وأتبعه بست من شوال. أما إذا لم يقصد معدود وإنما قصد العد المطلق، هذا الذي فتحنا به الكلام، أنه قد يراد باللفظ اللفظ من حيث هو ثلاثة ستة سبعة، تريد أن تحكم على هذا اللفظ بقطع النظر عن معدود أو أن يكون له معدود، حينئذ نقول هنا قصد به اللفظ المطلق فحسب. أما إذا لم يقصد معدود، ليس عندك معدود وإنما قصد العد المطلق، كانت هي كلها بالتاء، لزمت التاء، حينئذ ليس عندنا مذكر. ثلاثة نصف ستة، هكذا تقول ثلاثة بمنعها من الصرف نصف ستة، هنا ليس عندنا معدود، هنا تريد أن تحكم على اللفظ بأنه نصف الستة، حينئذ نقول هذا اللفظ مراد به عين اللفظ، ليس عندنا شيء معدود. ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنثة، وذكر ابن مالك أنها علم جنس، حينئذ هي مؤنثة وعلم، فمنعت من الصرف للعلمية والتأنيث، فتقول ثلاثة نصف ستة، أربعة ضعف اثنين، أربعة بدون تنوين لأنها ممنوعة من الصرف. إذن قد يقصد المعدود وقد يقصد اللفظ عينه كذلك، وإذا قصد المعدود قد يذكر وقد يحذف. الأحوال كم؟ كيف أربعة؟ إلا بتزيد واحد لعندك. قد يقصد اللفظ عين اللفظ هذا أولا، وقد يقصد المعدود، ثم قد يذكر وقد يحذف، ثلاثة. إذا قصد اللفظ عين اللفظ لزمت التاء، ابن مالك يقول أصلها بالتاء، هي الأصل فيها، وحذف التاء فرع. إذن ثلاثة ونصف ستة، هذه حالة. حالة الثانية أن يقصد المعدود، عندك شيء تعده، ثلاثة رجال، ثلاثة إماء، عندك شيء معدود، هذا المعدود ثلاثة والرجال الذي هو المميز الذي يضاف إليه قد يذكر وقد يحذف، إن ذكر جاءت القاعدة، وإن حذف حينئذ لا يجب، وإنما يختار أن يعامل معاملة المذكور. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة، في عد ما أحاده مذكرة، يعني أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكرا لحقته التاء، وإن كان واحد مؤنثا لم تلحقه التاء، لذلك قال في الضد الذي هو مؤنث جرد يعني من التاء. والمميز اجرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، هذه لابد لها من مميز، ثلاثة إلى العشرة لابد لها من مميز، والمراد بالمميز هنا ما يكشف حقيقتها، لأن أسماء العدد من المبهمات، وهذا بعضهم يذكره البحث في باب التمييز، وسبق أن باب التمييز قد يكون في المفردات وقد يكون في الجمل يعني النسبة، وقد يكون في المفردات، من المفردات المقادير والمساحات إلى آخره، ومنها العدد، لأنك تقول عندي عشرون ماذا؟ عشرون كتابا، عندي ثلاثة ماذا؟ ثلاثة ريال، ثلاثة ملايين، يختلف الحكم، فحينئذ ثلاثة صار لفظا مبهما، يحتاج إلى مميز يكشف حقيقة هذا اللفظ المبهم، كذلك حينئذ نقول العامل فيه هو ما أضيف إليه إن كان مجرورا أو نصبا إن كان منصوبا كما في أحد عشر كوكبا. والمميزة إذن لابد لها من مميز، لأنها من قبيل المبهمات، فإذا كانت مبهمة حينئذ تحتاج إلى ما يكشف عن ذاتها، ليس عن هيئتها وإنما عن ذاتها وحقيقتها وماهيتها. ما المراد بها؟ ما هو هذا المعدود؟ عندي ثلاثة ماذا؟ فيحتمل. فإذا جئت بالمميز كشفت حقيقة هذه الثلاثة. عندي شيء معدود بالثلاثة، عندي 20، عندي شيء معدود بال20 عدده 20، ما هو هذا الشيء؟ كتابا. إذا جاء التمييز هنا كاشفا وموضحا ومبينا ومفسرا لحقيقة هذا الشيء المعدود بال20 أو الثلاثة إلى آخره. إذن هذه وظيفة المميز هنا. والمميزة ما حكمه هنا فيها من الثلاثة إلى العشرة؟ قال اجروري، اجروري المميزة، يعني يجب جر تمييز هذه الألفاظ من الثلاثة إلى عشرة بحرف جر أو بالمضاف بالإضافة. ها ها اجروري، ماذا تقول أنت؟ عندي ثلاثة رجال، ثلاثة مبتدأ وهو مضاف ورجال مضاف إليه، وعندي خبر. إذا صار التمييز هنا مضافا إليه، مضافا إليه. وإذا كان مضافا حينئذ المضاف يكون مجرورا بالمضاف. إذا نفس الذي كشف بالمميز هو الذي عمل الجر في التمييز. ويجوز الجر عند بعضهم بمن، وهذا جعلوه غالبا في اسم الجنس واسم الجمع، وهو أن يقال عندي ثلاثة من الرجال وعندي ثلاثة من النساء، وهذا جائز عند بعضهم مضطرد، وهو مضطرد. ولذلك قال ابن هشام مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس كشجر وتمر أو اسم جمع كقوم ورهط خفض بمن، خفض بمن أجروري، إذن بمن ليس بالإضافة. إذا كان اسم جنس أو اسم جمع خفض بمن، تقول عندي ثلاثة من التمر، ثلاثة من التمر وعشرة من القوم، هذا أفصحنا. ومنه فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير. وقد يخفض، قد للتقليل، يخفض بإضافة العدد، بإضافة العدد نفسه. وكان في المدينة تسعة رهط، رهط هذا اسم جنس، ها رهط ما نوعه؟ اسم جنس أو اسم قاس؟ اسم جمع، اسم جمع دل على الجمع وليس له واحد من لفظه. وفي الحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وإن كان جمعا خفض بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال. إذن أجر للمميزة متى؟ إذا كان جمعا. وأما إذا كان اسم جنس أو اسم جمع يجوز فيه وجهان: خفضه بالإضافة تسعة رهط وجاء في فصيح الكلام، وإن كان الأكثر أن يكون مجرورا بمن، عندي تسعة من القوم، تسعة من الرهط، عندي تسعة من البقر، من الغنم، هكذا تقول بمن، تجره بمن، تسعة غنم يجوز لكنه على قلة، قد جاء في القرآن. إذن والمميز جروري جمعا، والمميز جروري جمعا أي مميز الثلاثة وأخواتها لا يكون إلا مجرورا بإضافة العدد إليه، لكن استثنى منه ما ذكرناه اسم الجمع واسم الجنس. جمعا هذا شرابه، أجروري جمعا حال من ماذا؟ من المفعول به. نعم أجرر المميز حال كونه جمعا، والحال وصف لصاحبها قيد لعاملها. إذن لا يكون المميز هنا إلا جمعا، لا يكون إلا جمعا بلفظ قلة. ها معي أو لا؟ قوله بلفظ قلة، لفظ قلة هل يخصص قوله جمعا بأنه جمع تصحيح أو جمع تكسير خصص أو لا؟ ها خصص ها يخصص أو لا يخصص؟ مدلول جمع التصحيح ما هو؟ قلة أو كثرة؟ ها كثرة، وجمع المؤنث الثاني كثرة، قولان. ها جمع قلة. جمع التكسير ينقسم إلى قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، وجموع القلة محصورة في ماذا؟ ها أفعال، مثل ماذا؟ أفراس، أحسنت، نعم. ها إيه؟ أضرب، إيش أضرب هذا؟ ما أعرف. السياف، أفعال نفسه هذا. ها أفعل على مثل ماذا؟ أرغفة، طيب. فعل، فتية، نعم أحسنت. بقي واحد، أفعل مثل أرجل، هذا كذلك جمع. هذه أربعة فقط جمع قلة، ومع ده فهو جمع كثرة. أفعلة، أفعل، ثم فعل، ثم أفعال، جمع قلة. هذه كلها نقول أربعة جمع قلة، وجمع القلة يبدأ من الثلاث على الصحيح إلى العشرة، وأحد عشر إلى ما لا نهاية جمع الكثرة، هذا المشهور. والصحيح أنهما يتفقان مبدأ ويختلفان انتهاء. جمع القلة وجمع الكثرة يبدأان من الثلاث، ثم يسيران إلى العشرة فيقف جمع القلة، ثم يسير جمع الكثرة. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. وأما قول كثير بأن جمع الكثرة يبدأ من أحد عشر وجمع القلة ينتهي عند العشرة، هذا ليس عليه دليل، هذا مجرد اصطلاح خاص، استنباط، اجتهاد، ومخالف لما عليه أهل اللغة. إذن جمعا بلفظ قلة، جمع التصحيح جمع قلة، وجمع التصحيح المؤنث السالم جمع قلة، جمع قلة. حينئذ قوله بلفظ قلة قد لا يفهم بأن المراد به جمع التكسير، لكن المراد به جمع التكسير، وسيأتي أنه قد يكون جمع تصحيح في أحوال ثلاثة. إذن جمعا أي مكسرا، هذا الأصل فيه، أي مكسرا، لأن ألفاظ العدد أقرب إلى جمع التكسير لفظا، فتحصل المطابقة لفظا، تحصل المطابقة لفظا. جمعا بلفظ قلة، هذا متعلق بقوله جمعا، جمعا بلفظ قلة، بلفظ جار ومجرور متعلق بقوله جمعا لأنه مصدر، ولفظ مضاف، وقلة مضاف إليه، احترز به من جمع كثرة، لكنه ليس باحتراز مخرج عنه بالكلية، وإنما أراد به في الأكثر، يعني ما يخالف الأكثر ألا يكون جمع مكسر بلفظ الكثرة، وألا يكون جمع تصحيح بخلاف جمع التكسير. إذن في الأكثر يعني المراد أن المميز يكون جمع تكسير بلفظ القلة، يقابل الأول ألا يكون جمع تكسير بأن يكون جمع تصحيح، نعم، يقابل الثاني أن يكون جمع تكسير لكن لا جمع قلة. إذن عندنا قيدان في الأكثر يرجع إليهما معا ولكل واحد، حينئذ يحترز بالأول جمع تكسير، نقول أخرج جمع التصحيح، لكنه ليس مطلقا، وإنما أخرجه من حيث الكثرة، وأما على جهة القلة فهو وارد كما سيأتي. كذلك قوله لفظ قلة، إذن جمع تكسير لا يأتي تمييزا بلفظ الكثرة، نقول لا يأتي، لكن بقلة، لكنه بقلة. إذن جمعا أي مكسرا بلفظ قلة، أي من أبنية القلة، من أبنية القلة. إذا جعلنا بلفظ المراد به أبنية القلة، حينئذ جعلناه مخصصا، لأن المراد بقوله جمع تكسير. إذا رأينا اللفظ بأن المراد بلفظ قلة يعني ببناء قلة، وهذا إنما يكون في جمع التكسير، في جمع التكسير جمعا بلفظ قلة، بجمع بلفظ قلة في الأكثري، في الأكثري مفهومه أنه يميز قليلا بجمع الكثرة، كذلك على الصحيح يميز قليلا بجمع التصحيح. قال الشارح: تثبت التاء في 3 و4 وما بعدهما إلى 10. تثبت التاء في 3 يعني في اللفظ 3 وفي اللفظ 4 وما بعدهما إلى 10، وما بعد إلى داخل فيه في الحكم إن كان المعدود بهما مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا، ويضاف إلى جمع، يضاف إلى جمع. هذا شرح لقوله أجرري بأن المراد بالجر هنا إنما يكون بالإضافة يعني بالمضاف، نحو عندي 3 رجال و4 نساء وهكذا إلى 10 رجال و10 إماء. فانظر هنا عندي 3 رجال، نقول 3 بالتاء لأن المضاف إليه وهو المعدود جمع رجل ورجل مذكر، وهو مذكور هنا في اللفظ، وهو جمع تكسير، جمع تكسير. و4 نساء هنا بدون تاء لأن النساء واحده نسوة ليس له واحد، كذلك ليس له واحد. إذن هنا ماذا صنع؟ ليس له واحد مطلقا من لفظه، له واحد من معنى امرأة. إذن ينظر فيه لواحده باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، وهذا نساء اسم جمع، 4 من النساء يجوز فيه يجر بمن، وهكذا إلى 10 رجال كذلك. وعشرة مراد الناظم هنا أطلقها للعشرة، انظر لم يقيدها بكونها مركبة، لأن العشرة لها حالان: حالة توافق القياس فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وذلك إذا ركبت، إذا ركبت 11 إلى 19، وحال أخرى تخالف القياس وهي فيما إذا أفردت: 10 رجال 10 إماء. فالرجال يقال فيه مثل ما قيل في 3 رجال، وهذا الحكم هنا تقيده فيما إذا ذكر المعدود، وأما إذا حذف حينئذ وقصد فلك وجهان، والأفصح مراعاته كما لو كان موجودا. وكذلك أخرج ما إذا قصد اللفظ عينه يعني نفس اللفظ، ليس المقصود المعدود، حينئذ تلزم التاء كل الأعداد من 3 إلى 10. تقول 10 أو 10 نصف 20، 10 هنا قصد اللفظ عينه ولم يقصد معدود، ليس عندك شيء معدود. وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع قلة، جموع تكسير على نوعين بل على 3 أنواع: جمع تكسير، جمع قلة سمع فيه جمع القلة ولم يسمع فيه جمع الكثرة، والثاني عكسه: سمع فيه جمع الكثرة ولم يسمع فيه جمع القلة، والثالث ما سمع فيه النوعان معا جمع قلة وجمع كثرة. هذا سيأتينا بحثه في موضعه. إذن إذا سمع له جمع قلة وجمع كثرة فالأفصح والأكثر أن يضاف إلى جمع القلة، إذا لم يسمع له إلا جمع قلة ما لنا حيلة، هو نفسه، وإذا لم يسمع إلا جمع كثرة كذلك ليس لنا حيلة، لأنه لا بد أن يضاف إلى جمع وجمع تكسير، حينئذ نقول يضاف إلى جمع تكسير جمع قلة وهو الأكثر، هذا فيما إذا سمع له جمع كثرة، فيخير بين الأمرين ويقال الأكثر أن يضاف إلى جمع القلة، وأما إذا لم يسمع هذا شأن آخر. وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يوضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي 3 أفلس ولا تقول فلوس، فلوس مسموع فعول، حينئذ نقول فلوس هذا جمع كثرة وأفلس هذا جمع قلة. عندك اللفظان، عندي 3 أفلس هذا الشائع والكثير، أما 3 فلوس يجوز لكنه خلاف شائع، و3 أنفس ونفوس، عندنا أنفس ونفوس سمع فيه النوعان، ويقل عندي يقل عندي 3 فلوس و3 نفوس. ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قروء أقراء، عندنا أقراء وقروء، قروء فعول وهو جمع كثرة، وأقراء جمع قلة، فأضاف 3 إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء. السبب أنه شاذ، يعني قد يعدل لأنه قرآن، هنا لابد أنها حكمة من حكمة في ترك الأكثر ثم الإقدام على الأقل، نقول لأن أقراء هذا الشاذ كما سيأتي إن شاء الله. فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه 3 رجال، 3 رجال. إذن جمعا بلفظ قلة في الأكثر نقول مفهومه أنه قد يكون جمع كثرة لكنه قليل، لكنه قليل، وهذا متى؟ إذا سمع له جمع قلة وأضيف إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة نقول هذا مخالف للأكثر. أما إذا لم يسمع إلا جمع كثرة لا نقول مخالف. 100 والألف للفرد أضف، 100 بالجمع نزرا قد ردف، 100 والألف للفرد أضف، أضف للفرد هذا متعلق به بأضف، 100 هذا مفعول به مقدم، والألف معطوف عليه، أضف 100 والألف للفرد. إذا 100 والألف اسما عدد، اسما عدد، والمراد به هنا 100 وتثنيتها وجمعها، والمراد بالألف وتثنيتها وجمعها، حينئذ أضف للفرد، فليكن حينئذ تمييزه مضافا وهو مفرد، يخالف السابق في كون ذاك جمعا وهذا إنما يكون مثله مضافا إلا أنه مفرد، إلا أنه مفرد. 100 والألف للفرد أضف، يعني أن 100 وألفا يضافان إلى مفرد، فتمييزهما حينئذ يكون مفردا. وفهم من إطلاقه 100 والألف من إطلاقه أن تثنية 1000 و100 وجمعهما كذلك، نحو 2000 رجل، عندي 100 رجل و200 رجل، وعندي 1000 رجل و2000 رجل، وآلاف رجل، آلاف و200 رجل. إذن يضاف مطلقا 100 والألف سواء كان مفردين في اللفظ أو مثنيين أو مجموعين، حينئذ تمييزهما يكون مفردا مضافا. وشذ تمييز 100 بمفرد منصوب إنما يكون مضافا، لذلك قال أضف يعني وجوبا، وسمع مفردا منصوبا لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كقوله إذا عاش الفتى 200 عاما، 200 عاما، 200 عام هذا الأفصح، هذا الواجب، 200 عام، أما 200 عاما على أنه مفرد منصوب نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 100 والألف للفرض أضف، نحو عندي 100 درهم، درهم واحد، 100 درهم، 100 هذا مبتدا وهو مضاف، ودرهم مضاف إليه، والعامل في الدرهم هنا هو نفس العدد 100، وعندي هذا خبر مقدم. 100 ثوب عندي، 100 ثوب عندي خبر مقدم، و100 هذا مبتدا مؤخر وهو مضاف، وثوب مضاف إليه. هنا لا تقول تمييز ولا تقول عدد ولا اسم عدد إلى آخره، تعرف كما هو الشأن في الأسماء، وإنما هذا من حيث الإقدام لا من حيث الإعراب، يعني لا يعرب، إنما يقال مضاف ومضاف إليه. إذا سئلت ما الذي أفاده 200 ثوب ثوب؟ ماذا أفاد؟ أقول هو مميز، كشف حقيقة 200. عندي 200 هذا مبهم مجمل يحتاج إلى إيضاح. إذا قلت ثوب عرفت الشيء المعدود بـ200، وأما من حيث الإعراب تقول 200 هذا مبتدأ، ولا تقول اسم عدد لما نوعه، كما تقول هناك زيد قادم، زيد تقول مبتدأ، ولا تقول هذا اسم لما تقول هذا مبتدأ، حينئذ تذكر الإعراب فحسب. هنا كذلك عندي 200 ثوب، 200 هذا مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وثوب مضاف إليه. من حيث المعنى 200 اسم عدد مجمل يحتاج إلى مفسر، وثوب هذا مضاف إليه هو المفسر وهو المميز، وهو المميز. ومئتا النون هنا حذفت لي للإضافة لأنه مثنى 100. فإذا قيل لك لماذا جئت به مفردا مضافا تقول لأن تمييز 100 في لسان العرب إنما يكون مفردا مضافا، هكذا سمع، والحجة في السماع، ولا نحتاج إلى تعليل في مثل هذه التركي لأنها أمور تحفظ كما الشأن في فن الصرف. إذن 200 ثوب و300 دينار، 300 دينار هنا جمعت 300، أضيف 3 إلى 100، ثم قيل ثوب هذا مضاف إلى 100 لا إلى 3، لا إلى الثلاث. وألف عبد، عندي 1000 عبد، عندي خبر مقدم، وألف هذا مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وعبد مضاف إليه، وانتهينا. وأما من حيث المعنى فتقول ألف هذا اسم عدد يحتاج إلى مميز وهو عبد، وجيء به مفردا مجرورا لأنه مميز للألف، فلا يصح عندي 1000 رجال لأن هذا يكون تمييزا للثلاثة إلى 10. ألفا أمة بدون نون لأنه مثنى وهو مضاف، وأضيف إلى أمة وهو مضاف إليه. كذلك عندي 3000 فرس، 3000 فرس، عندي خبر 3 هذا مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وآلاف مضاف إليه، وآلاف مضاف، وفرس مضاف إليه، هكذا تعرفه إعراب كما هو الشأن في غيره. وأما أحكام العدد والتمييز إلى آخره هذه إنما تكون في مقام التعليم من أجل أن تنتهي إلى قاعدة السابقة والتركيب السابق. عند السؤال والبحث حينئذ تقول هذا عدد وهذا 100، وتمييزه في لسان العرب يكون مفردا مجرورا، وتمييز 11 يكون مفردا منصوبا إلى آخر ما يذكر من قواعد. إذن 100 و1000 سواء كانا مفردين من حيث اللفظ أو مثنيين أو مجموعين يلزم أن يكون المميز مفردا مجرورا، لا يجوز أن يكون جمعا ولا منصوبا، وما سمع من نصب فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال هذا الأصل فيه، ثم قال ومئة بالجمع نزرا قد ردف، مئة بالجمع نزرا قليلا قد ردف، قد ردف 100 هذا مبتدأ وبالجمع شراه متعلق بماذا؟ ومئة قد ردف، لذلك إذا أردت المتعلقات اعرب الخبر قبل. ومئة مبتدأ قد ردف هذا خبره، بالجمع هذا متعلق به، ونزرا قد ردف حال كونه نزرا يعني قليلا قليلا. إذن قد يكون تمييز المئة مجرورا مجرورا، وهذا أشار به إلى قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين هذا جاء به بالجمع بإضافة 100 إلى سنين، فسنين تمييز، وفي ذلك شذوذ من جهة واحدة، وسهله شبه 100 بالعشر. على كل هذا خلاف الأفصح، خلاف الأفصح. ومئة بالجمع نزرا قد ردف، قد ردف، ردف هذا مغير الصيغة أي تبع بالجمع، 100 تبع بالجمع نزرا أي قليلا، أي قليلا. إذن أراد الناظم أن يبين في هذا البيت أن تمييز المئة والألف إنما يكون في الفصيح الكثير الذي هو القاعدة العامة أن يكون مجرورا وأن يكون مفردا، فلا يخرج عن هذين النوعين إلا ما شذ. وإنما قدم الناظم مئة وألفا على ما دونهما من العدد، يعني الأحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة عشر وما بينهما، في كون تمييزهما مجرورا بالإضافة، مجرورا به بالإضافة. الأصل يقول ثلاثة ثم قال للعشرة ثم يقول أحد اذكر وصلنه بعشر، هذا الأصل. لماذا قدم المئة والألف؟ لأن تمييز أحد عشر وما بعد يكون منصوبا، وأما تمييز الثلاثة والعشر يكون مجرورا، فناسب لذلك أن يذكر المجرور بجوار المجرور. قال هنا قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع، وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة كذلك، من الأعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، إلا إلى مفرد، نحو عندي مئة رجل، عندي مئة رجل وألف درهم. وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكساء التي ذكرها. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف، وتثنيتهما نحو مئتا درهم وألفا درهم. وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل، بل حكم بعضهم على أنه شاذ. وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصده، ولثلاثة وتسعة وما بينهما الركب ما قدمه. وقت دان الآن أربعة أبيات. وأحد اذكر وصلنه بعشر، يعني ركب أحد مع عشر. هنا شرع في كلامي على العدد المضاف المركب، العدد المضاف سبق هذا، والآن عدد المركب. وأحد اذكر، اذكر أحد يعني لفظ أحد اذكره، إذن أحد هذا يكون مفعولا مقدما. وصلنه، صلنه بعشر، بعشر هكذا حكاها مجردا من التاء. وصلنه صل، هذا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وصلنه بعشر مركبا حال كونك مركبا قاصد معدود ذكر، إذن أحد لا إحدى، وعشر لا عشرة، إذن جمعت بين مذكر ومذكر. متى؟ قاصد معدود ذكر. أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا المقصود به بالعد، فهو المعدود، فالكوكب هو المعدود. قلت أحد عشر جئت به مذكرا في الأول والثاني، في الأول والثاني. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، بتأنيث الأول إحدى وهو مؤنث أحد، وعشرة بالتاء وهو مؤنث عشر، واضح هذا؟ وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا مركبا، قلنا هذا مركبا ومركبا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، بكسر الكاف أي حال كونك مركبا، هذا حال من فاعل صل أو اذكر، اذكر أحدا وصلنه بعشر حال كونك مركبا، أنت الذي ركبته، أنت الذي ركبته. ويجوز أن يكون بفتح الكاف حالا من عشر أي مركبا معه، أي مع أحدا. وصلنه بعشر، بعشر مركبا يعني عشر نفسه مركبا مع أحد، هذا يحتمل أنه حال من فاعل اذكر، ويحتمل أنه حال من عشر، لكن إذا جعلته من فاعل اذكر كسرته مركب، وإذا كان من عشر صار هو الذي ركب فهو مركب. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة يعني في التأنيث، لدى هنا بمعنى في إحدى عشرة بإسكان الشين. والشين فيها عن تميم كسرة عشرة عشرة يجوز فيه الوجهان. هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.